الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنصحني بالهدى وألهمني التقوى. عنوان الكلمة من ولادة الإمام الحسن إلى ولادة أمة الإحسان. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامنا وأيامكم ودمتم بخير وعافية. لماذا هذا العنوان؟ سؤال. من ولادة الإمام الحسن في مثل هذه الليلة المباركة إلى ولادة أمة الإحسان، ما معنى ذلك؟ معناته باللغة العامية أقولها أنه مثل هذه المحافل المباركة لابد أن نكفف أنفسنا على ضوء مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. يعني لا نطلع من هذا المجلس من دون أنه نتفاعل الفضيلة من الفضائل الأخلاقية عند أهل البيت. احنا نريد نحشر مع الإمام الحسن، كلنا الآن أمنيتنا في هذه الليلة المباركة أنه نحشر مع الإمام الحسن، مع أجداده، مع أولاده، مع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، نريد أن نحشر معهم. الفلاسفة يقولون السلخية علة الانضمام، يعني في اللغة الدارجة الطير مع الطير يطير والجنس مع الجنس يميل. فإذا أريد أحشر مع الإمام الحسن لابد أن يكون بيني وبين الإمام الحسن نوع من السلخية، نوع من الشبه، نوع من المثل، لازم أنه أتمثل به في هذه الليلة. كل سنة نحن نحتفل بولادة الإمام الحسن، لا أقل فضيلة من فضاء الإمام الحسن نتمثل بها، نتأسى بها، نقتدي به. فضيلة الليلة أمة الإحسان. يعني قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. فمن قليل من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يعني اللهم إني أسألك من حسنك بأحسنه، وكل حسنك حسن. اللهم إني أسألك بحسنك كله. هذا من دعاء نهار شهر رمضان. احنا عندنا دعاء سحر شهر رمضان، اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى. أكو وحدة في أدعية النهارية هذه العبارة موجودة، اللهم إني أسألك من حسنك بأحسنه، وكل حسنك حسن، وكل حسنك أحسن. اللهم إني أسألك بحسنك كله. الله جل جلاله في ذاته، في صفاته، في أفعاله جميل، حسن، حسن، جميل، حلو. الله جميل، الله حسن، والله أحسن، والأحسن والحسن في ذات الله واحد، لأنه لا قياس، لا تفاضل في الذات الإلهية، إنما الأحسن بالنسبة إلى ما سواه، الأحسن بالنسبة إلى بعض الصفات والصفات. فالله حسن في ذاته. هذا الحسن الإلهي يتجلى في الخلق، يتجلى فيه وفيك. يعني الله الحسن يتجلى في خلقه. الله الحسن في أفعاله، أفعاله وأفعالك لازم تصير مظهر بحسن الله في أفعاله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أمير المؤمنين روح اتباه رواية جدا جميلة يقول: لو كان الإحسان شخصا لكان جميلا ويفوق جماله كل العالمين. احنا سامعين عن جمال يوسف، هناك الجمال أجمل من يوسف وهو جمال الإحسان. لو كان الإحسان شخصا لكان هذا الإحسان جماله يفوق جميع كل جمال العالم. هذا بالنسبة للإحسان. وأما الحسن، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان الحسن شخصا، هذا الحسن الإلهي، إذا الله يريد يمثل في هذه الدنيا في هذا الكون في هذا العالم فيما سوى الله عالم الإمكان، إذا الله أراد الله أن يمثل حسنه يقول هذا حسن الله، نور السماوات والأرض مثل نوره، يمثل لنوره الله حسن مثل حسنه. لو كان الحسن شخصا لكان فاطمة بل هي أعظم. الحسن الإلهي تجلى في فاطمة الزهراء، فكانت جمال الله، عصمة الله، طهارة الله، قداسة الله، سبوحية الله فاطمة الزهراء روحي فداها. بل هي أعظم. ليش؟ ليش فاطمة الزهراء أعظم من الحسن؟ لأنها هي كانت حسن مطلق بعد إطلاق حسن الله سبحانه وتعالى في عالم الإمكان، كانت الحسن المطلق، ثم ولدت الحسن فكانت أعظم من الحسن. ولدت الحسن توليد حسن، فولد لها شبهها الأكبر الحسن، حسن ولد لها الأوسط الحسين، الحسين تصغير الحسن من باب التلميح مناح حسين، ثم ولد لها الثالث المحسن في ذكور، وفي الإناث زينة، زينة أب وزينة اللوح في الحديث الشريف. فكانت زينة، كان الحسن في بيت فاطمة الزهراء، جمع الحسن كله في بيت فاطمة الزهراء فكان الحسن. ونحن الليلة نحتفل بذكرى ميلاد الإمام الحسن، لنقطف من هذا البستان الحسني زهور نشم بها ونشمها كي نكون من أمة الإحسان. الليلة أريد نطلع من هذا المحضر إن شاء الله، وكلنا نتثقف بثقافة حسنية إن شاء الله، أنه لا أقل نزرع في قلوبنا ولو بذرة الليلة نزرعها وحصادها بعدين ولو عشر سنين بعد خالي. المهم أنه الليلة خلي أزرع هذه البذرة، بذرة الإحسان من الإمام الحسن، وأستمد من روحي الطاهرة الحسنية، أنه نزرع في وجودنا في قلوبنا حسن الحسن، حسن الحسن نزرعه في قلوبنا الليلة. كي هذه الآية الشريفة أخذتها حتى أتحدث لكم عن جمال الإمام الحسن، أن الحسن الإلهي تجلى في الإمام الحسن، تجلى في الإمام الحسين، تجلى في محسن الشهيد بين الجدار والباب. كل هؤلاء الأولاد شهداء، شهداء حتى يشهدون على الأمة. الحسن مش بقى شهيد، سيد الشهداء الإمام الحسين يشهد على هذه الأمة، فمنهم من يشهد على نفاقهم ومنهم من يشهد على كفرهم. في الليلة مع الإمام الحسن مع هذه الآية القرآنية، لأن الإمام الحسن هو القرآن الناطق، فإذا أردنا أن نعرف الإمام الحسن نعرف من آيات القرآن من هو الإمام الحسن. الإمام الحسن في هذه الآية الشريفة يعلمني ويعلمك، وهذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، هذا القرآن هو الذي نزل في هذا الشهر المبارك هداية للناس، بينات من الهدى والفرقان، هذا شهر الله وعظمة هذا الشهر بنزول القرآن وبليلة القدر، وفي ليلة القدر نزل القرآن بأجمعه. هذه الآية ماذا تقول؟ إن المتقين، إن يعني حقا تحقيقا تأكيدا، إن المتقين في جنات وعيون. من الذي يدخل الجنة؟ السعيد. الذين سعدوا هم في الجنة خالدون. فالسعداء أهل الجنة، الأتقياء أهل الجنة، يعني السعيد كل السعيد من يدخل الجنة في جنات وعيون، عيون يعني عيون تتفجر منها ماء الحياة، فتكون هناك الحياة الأبدية عندما يشرب الإنسان من ماء الحياة من هذه العيون الصافية الإلهية. سقاهم ربهم شرابا طهورا، الله يسقيهم بيده المباركة يسقي أولياءهم. فحينئذ هؤلاء رضوا بما أعطاهم الله، لأنهم وصلوا إلى مقام الرضا، الله رضي عنهم وهم رضوا عن الله، فأخذوا ما أعطاهم الله، آخذين بما أعطاهم ربهم، ربهم أي شيء أعطاهم فرحين بذلك. لماذا؟ لأنهم وصلوا إلى مقام الرضا في هذه الدنيا، ويتجلى ذلك في الآخرة، فيأخذون هذه الرحمة الإلهية في جنات وعيون، في جنات وعيون يأخذون هذه الرحمة الإلهية. من هؤلاء المتقين؟ من هؤلاء المتقون؟ هؤلاء كانوا من قبل في الدنيا من المحسنين. إذن كل متقي في الآخرة ومحسن في الدنيا، هذه نقطة مهمة قرآنية. كل متقي في الآخرة في جنات وعيون تجري من تحت الأنهار، لهم النعيم، لهم كيف كيف، إنما يكون محسن في دنياه، لأن القرآن يقول كانوا من المحسنين. زين، ما هو الإحسان أيها القرآن العظيم؟ إحسان الذي عندك في السر دي، علمني ما هو الإحسان حتى أكون في هذه الليلة حسنين، حتى أكون مجلى ومرآة لحسنك يا رب العالمين، ولحسن أهل البيت، ولحسن الإمام الحسن، ولحسن فاطمة. لو كان الحسن شخصا لكان فاطمة، أكون الليلة فاطميا حسنيا. كيف؟ القرآن يقول مقدمة، فلأكل هذا المعنى، احنا عندنا الحالة الإنسانية اكو حالتين اللي يعيش حياته، شكل يعيش كل واحد من عندنا الحق شكل يعيش حياته. منهم من يعيش حالة انفرادية انعزالية، بعض الناس مرتاح عندي اصلا ما له شغل بالمجتمع، انما يرتاح حتى يصل الى مقام، هذا متابعين، هذا يفكر من فرد بشخصه فقط، لا له شغل بالمجتمع والناس. ومنهم من ينغمر في المجتمع حتى ينسى نفسه أصلا ما يفكر بنفسه، شوف ليل ونهار في المجتمع، يقول بإصالة الاجتماع والمجتمع وينسى الفرد، بل يخطئ من يقول بالحالة الفردية. اللي يقول بالحالة الفردية هذا مخطئ، وصحيح المفروض الإنسان في الاجتماعي، الإنسان في خدمة الناس، خير الناس من نفع الناس، هاي حاجة موجودة عند الإنسان. يا ترى أي الحالتين صحيح؟ إذا قلنا الحالة الفردية هذا واحد أو عين واحد يرى بالعين اليسرى الفرد نفسه يشوفه فقط، نقول الحالة الاجتماعية هذا بعين ثانية يرى بالعين اليمنى، الإسلام يرى بعينين، الرؤية الصحيحة في الإسلام أنه يقول السنية لا بد منه، السنية لا بد من الحالة الفردية ومن الحالة الاجتماعية. إذا تريد تكون سعيد في حياتك، إذا تريد تكون موفق في حياتك، إذا أردت أن تكون من المحسنين في حياتك، لا بد من رعاية الحالتين، لا بد أن تفكر بنفسك أولا ثم تفكر بالمجتمع ثانيا، لا يكون نفسك على حساب المجتمع ولا يكون المجتمع على حساب نفسك، لا، كل واحد في محله. فلا بد أن تفكر بنفسك وتفكر بالمجتمع. الإسلام هو الاثنين، القرآن هذا منطق القرآن، الإحسان في القرآن الكريم تفسير إن المتقين في جنات وعيون. من هو المتقي؟ المتقي من كان في دنياه من المحسنين. ما هو الإحسان أيها القرآن العزيز؟ يقول الإحسان كانوا قليلا من الليل يهجعون، إحسان فردي، المحسن قليل من الليل يهجع، وبالأسحار هم يستغفرون، قيام الليل، صلاة الليل، الله الله في صلاة الليل. هذه الآية تدل على استحبابية صلاة الليل، أنه يقومون الليل بأي شيء، يقومون بالعبادة بالصلاة، لا ينامون من أول الليل إلى آخر الليل. المحسن لا ينام، المحسن المتقي في جنات وعيون لا ينام كل الليل، كالبهيمة همها علفها همها بطنها أبداً. المحسن وهالشكل، المحسن قليل من اللي ما يهجعون، وبالسحر يقوم يستغفر ربه لأنه بالسحر يستجاب الدعاء. الله سبحانه وتعالى يحب الأسحار ويحب من يقيم في الأسحار ويحب من يكف في الأسحار ويستغفره. لذا قال المحسن علامته يفكر بنفسه وأنه يستغفر لذنوبه متى؟ في السحر. الناس كلهم نيام، قد خلا كل حبيب بحبيبه، غارت النجوم، نامت العيون، خلا كل حبيب بحبيبه، وخلوت بك أنت المحبوب إلي. يخلد ربه هذا المحسن يستغفر لذنبه في الأسحار. هذه حالة إحسانية فردية يكفي؟ لا لا يكفي، لابد أيضا أن تفكر بالمجتمع، أن تكون في خدمة الناس وفي أموالهم. الآية الثانية تفسر الإحسان الاجتماعي، طبعا نموذج من الإحسان الاجتماعي، مصداق من مصادق الإحسان الاجتماعي في هذه الآية الشريفة. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، فكر بالمستضعفين، فكر بالمحرومين. لكم في رسول الله أسوة حسنة، في إبراهيم أسوة حسنة، في الأنبياء أسوة حسنة، ومن الأنبياء يوسف، ولكم في يوسف أسوة حسنة. يوسف يوسف السجناء ماذا قالوا له؟ نبئنا بتأويله، احنا شفنا منام خطر، نبئنا بتأويله. ليش؟ إنا نراك من المحسنين، احنا شفك تخوش عادني يا شباب، لازم احنا نصير يوسف زماننا، كل واحد من عندنا يخدم بحيث الناس اذا يبيع الرفوف لان بالمحل خوش ولد خوش خدوم، جزاه الله خير، اذا شاف لضعيف يخدمه، اذا شاف محتاج يخدمه، ما يقصر والله. ليش؟ لانه محسن. انا نراك من المحسنين. يوسف في السجن كان من المحسنين، ما كان يملك شيء. قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في كتاب الكافي المجلد الثاني، قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام إنما قالوا نراك من المحسنين لأنهم رأوا ثلاث أعمال من يوسف، شاهدوا ثلاث أعمال، قل لهذا وقل على من تخش ولا تخش، طيب محسن. لذا فسرنا الرؤية، الله نعطيك علم حتما وقت اللي عندك إحسان تحسن للناس. كان يفعل ثلاثة، يوسع المجلس ويستقرض للمحتاج ويعين الضعيف، عظيم. يوسع المجلس، هل تجين يأتي جديد؟ هو غريب هذا التجين، يحتاج إلى مجلس، يحتاج إلى مكان مأوى، يسوي استراحة. كان أول من هي إلى المكان يوسف، فأحسن يرتب المكان، هي إلى المكان حتى شوي يرتاح. فعرفوا أن هذا خوشاني، هذا مو أناني، هذا ما يفكر بنفسه، هذا يوسع في المجلس. إذا قيل لكم افسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، هذا يدل على أنه رجل خدوم، رجل يفكر بالناس، رجل يفكر بالذي جاء جديد، هذا محسن. والثاني أنه يستقرض، هو ما عنده مال لكن كان يستقرض، هذا نقطة عظيمة، هذا إحسان اجتماعي، يستقرض للمحتاج، يأخذ من السجناء وبعدين هو يوفي. وبالفعل وصل لما صار عزيز وصل وفاه، كان يستقرض للمحتاج عندما وجه، لأنه إنسان قيد في السجن، لذا الناس مآمنين به فكان يقرضونه للآخرين من نفسه أبدا. يستقرض للمحتاج ويعين الضعيف، ضعيف في جسده، ضعيف مالي، ضعيف فكري، أي ضعف عام بعد مطلق، ويعين الضعفاء، يعين الضعيف. هذا من الإحسان، هذا في أيام فقره، أيام عزته، تكرم على إخوته، حتى وصل الأمر لما أخذ بنيامين منهم لحكمة الربانية، أخذ منهم، قالوا له إن لنا أب، إن له أب شيخ كبير، خذ واحد من عندنا وخلي هذا يجي ويانا يرجع ويانا. إنا نراك من المحسنين، يعني في عزة حكومته عزيز مصر كان محسن، معناته أنه الإنسان في كل حالاته لازم يصير محسن، شاب شايب طفل، حتى هذا الطفل لازم يصير عمه محسن. من السلادة وتفكر أنه شلون تخدم الناس، علمها من عندي في الليلة، قل السيد العلوي قال لي شلون أفكر أخدم الناس. إذا واحد عطشان جيب له مي، إذا واحد يشوفه محتاج واقف على الخباز يريد خبز قل عمو أوقف، أنا أوقف لك، أنت تعبان، أنت تستريح أقعد، أنا أوقف بس أخذ لك الخبز. ساعد الناس، إن الله يحب المحسنين، إن الله مع المحسنين، إن الله يحب ومع المحسنين. ما أكثر الآيات والروايات التي تدل على المحسن ومن هو المحسن وما هو الإحسان. أكثر من 80 آية عندنا تدل على الإحسان والمحسن. فالله يحب المحسنين. والليلة إن شاء الله ببركة الإمام الحسن خلنا نتعاهد مع الإمام الحسن واقعا تعاهدي بقلوبكم اتبايعوا بقلوبكم أنه سيدي ومولاي. الليلة أنا واقعا قربة من الله ولكي أكون معك لأنه السلخية علة الانضمام أكون معك في يوم القيامة بيتي بجوار بيتك شيعتنا جوارنا نكون بجوارهم عند ذلك أصمم أن أكون من المحسنين. أحسن لا تستصغر إحسانك. يوسف ما عنده شيء في السجن لكن كان يوسع المجلس في هالمقدار. لا تستصغر هذا العمل إذا كان لله كان عزيزا كان عظيما. حتى العمل الصغير إنه لله إحسانك لله سبحانه وتعالى يعطيك العزة والكرامة في الدنيا وفي الآخرة وتكون مع المتقين في جنات وعيون تجري من تحتهم الأنهار وبعد حور العين فواكه على أسر المتقابلين مع أزواجهم مع ذريتهم. رزقنا الله وإياكم إن شاء الله نكون من السعداء ومن أهل الجنة ومن التابعين حقيقة ومن شيعة الإمام الحسن في مثل هذه الليلة ونكون بولادة الإمام الحسن من أمة الإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.